إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي واتوني مسلمين واتوني مسلمين واتوني مسلمين واتوني مسلمين واتوني مسلمين واتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي أتوني مسلمين ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح ولسليمان الريح لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر